طيب، بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في درس الأمس ما يتعلق بالمزابنة، فما هو تعريف المزابنة المأخوذة من الزبن وهو الدفع؟ فما تعريفها؟ بيع معلوم بمجهول من جنسه، بيع معلوم بمجهول من جنسه. كان يبيع ماذا؟ كان يبيع تمرا كيلا بتمرا ما زال على النخل، أو يبيع ماذا؟ برا كيلا ببر ما زال على الشجر. هذه تسمى بالمزابنة. فإن كان من أصناف الربا ماذا يكون؟ لأن من شرط بيع التمر بالتمر المقابضة مع المماثلة، فالكيل معلوم وما في الشجرة مجهول، وعدم العلم بالمساواة كالعلم بالمفاضلة. في باب الربا يكون محرم، يعني في هذه المسألة بيع التمر يعني ماذا؟ بيع التمر بالرطب على الشجر وهو في الحقل، أو البر على الزرع وما زال في الزرع إلى آخره. ماذا يحصل فيه؟ فيه نهيان. النهي الأول أن هذا من الربا، لأن الجهل بالمساواة كالعلم بالمفاضلة. والأمر الثاني الجهالة بالنوعية والجودة، النوعية ماذا والجودة. فإذا لم يكن من أصناف الربا، تبقى الجهالة، كون الإنسان يبيع كيلا هذا معلوم، وما زال يعني ما كان في الشجر مجهول من حيث القدر، ومجهول من حيث كذلك يعني ماذا؟ من حيث الجودة، فيأتي عليه النهي باعتبار الجهالة. فالمزابنة بيع معلوم بمجهول من جنسه، ثم مثل بمثال على هذا، الشيء. وصلنا إلى هنا صح ولا لا؟ أيوه. ها؟ أيوه. قرأنا هذا الحديث فقط؟ نعم. طيب تفضل. قرأ. نعم تفضل. قال المؤلف عليه رحمة الله الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. نعم، ذكر عدة مناهي كان أهل الجاهلية يتعاملون بها. حديث جابر عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. المخابرة هي المعاملة، يعني ما يتعلق بالمزارعة. المخابرة هي المزارعة. فعندنا مزارع، وعندنا يعني ماذا؟ عندنا صاحب الأرض، وعندنا إنسان مزارع. تعطي أرضك لإنسان يزرع فيها، تعطي أرضك أرض بيضاء لإنسان يزرع فيها البر أو الشعير، ما كان من قبيل الزروع، يعني ما كان من قبيل الزروع، تسمى هذه مزارعة، تسمى هذه ماذا؟ مزارعة. يدفع الإنسان أرضه لمن يزرعها، ويتفقان على أن الثمرة الخارجة الثلث بالثلثين، أو الثلث أو الربع بالثلاثة الأرباع. المقاسمة تكون مشاعة، أي يقول يعني صاحب الأرض لي النصف، والمزارع يقول لماذا النصف، أو يقول صاحب الأرض لي الثلثان ولك ماذا الثلث. فإذا كان مشاع لا إشكال فيه، هذه مزارعة صحيحة، سيأتي في أبواب المزارعة الكلام على هذه المسألة. لكن المخابرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع الإنسان أرضه لهذا المزارع، فيقول ما خرج من الزرع، فما كان من هذه الجهة فهو لي، وما كان من الجهة الأخرى فهو لك، أو ما يخرج من الأرض فلي ماذا منه ثلاثون ماذا لي ماذا منه ثلاثون صاعا والباقي لك. هذه مخابرة منهي عنها، لأنها تؤدي إلى أن الإنسان دخل بين أنه غانم أو غارم، بين أنه رابح أو خاسر، وهذا هو الميسر الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فكون الإنسان يحدد مكانا، يقول صاحب الأرض ما يطلع في هذا المكان فهو لي، وما يطلع في المكان الآخر فهو لك، قد يطلع هذا ولا يطلع هذا، وقد يطلع هذا ويطلع ولا يطلع ماذا الآخر، تحصل خصومات، هذا من الميسر. ولهذا إذا دخل إنسان في معاملة هو فيها ما بين أنه غانم أو غارم، ما بين أنه رابح أو خاسر، هذا من الميسر والغرر والجهالة، وهذه هي المخابرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. صورة ثانية المخابرة المنهي عنها كان يقول ما يخرج من هذه الثمار فلي 70 صاعا أو 70 ماذا وسقا من هذه ماذا الأرض، قد لا يخرج شيء وقد يخرج أقل وقد يخرج ماذا أكثر، أيضا هذا ممنوع. والحلال ما هو في باب المزارعة؟ أن يتفقان على أن ما خرج من الأرض مناصفة، أو أن ما خرج من الأرض لي الثلث ولك ماذا الثلثان، قليل أو كثير، وقد لا يخرج شيئا فليس عليهما ماذا ليس لهما شيء، وقد يخرج قليل وقد يخرج ماذا كثير، هذه المزارعة الحلال. أما هذه التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم المخابرة، هي هذه المخابرة أن يحدد مكانا أن ما نبت فيه من الثمار فهو له، أو يحدد ماذا يعني ما يتعلق بالثمرة، فيقول لي 7 أوسق من هذه الثمرة أو 10 أوسق من هذه الثمرة أو 70 صاع من هذه، لو حدد انتهت هذه المزارعة، ما تجوز هذه، لا تجوز هذه المزارعة. لماذا؟ لأن قد يخرج وقد لا يخرج، وقد يخرج نحو 70 والمزارع ما حصل شيئا، فمعنى هذا أن هذا داخل في معاملة هو فيها ما بين رابح وخاسر، ما بين غانم وغارم، فهذا هو من القرر، هذا يعتبر ماذا من الغرر والميسر الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، تسمى هذه المخابرة. كان أهل الجاهلية عليها، كان أهل الجاهلية يعملون في المزارعة المخابرة، هذه المخابرة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها. الصورة الثانية المحاقلة، المحاقلة وهي نوع من أنواع المزابنة، قد فسر المصنف في قوله المحاقلة بيع الحنطة وهي البر في سنبله بحنطة أي صافية، يعني بيع البر كيلا بالبر الذي ما زال على الشجرة، وهذه المزابنة الذي مرت معنا، سواء كان برا أو شعيرا إلى غير ذلك من الثمار، يبيع كيلا، يبيع شيئا ماذا مكيلا بشيء ما زال في الثمرة، فهذه هي المزابنة. فإن كان من أصناف الربا فمر معنا أنه يقع في الربا ويقع في الجهالة، وإن لم يكن من أصناف الربا فيقع في باب الجهالة، يقع في باب ماذا الجهالة. وسميت محاقلة لأنه يبيع الحقل كاملا، سميت محاقلة لأنه يبيع ماذا الحقل كاملا، الحقل أي البستان، هذا يسمى حقل، فهذه نوع من أنواع ماذا من أنواع المزابنة. وهكذا يدخل في أصناف المزابنة أن يبيع الإنسان يعني ماذا البر حبا بالدقيق، يعني يعطيه يعني ماذا صاعا ماذا من دقيق مقابل صاع من البر، نقول هذه مزابنة حرام، لأن الجهل بالمساواة كالعلم بالمفاضلة، فإن الصاع من البر يختلف عن الصاع من الدقيق، إلا إذا كان موزونا فلا حرج، أما إذا كان مكيلا فلا، يدخل في باب الربا. ولهذا بعضهم الذين يذهبوا إلى المطاحن الذي عنده يكون حب البر أو الشعير، فيعطيه صاحب الطاحون فيقول أنا أعطيك برا يعني ما زال حبا، وأعطني مقابله ماذا كيسا من الدقيق، نقول هذا من الربا، لا يجوز هذا من الربا، فإن الحب إذا طحن يكثر، فمن حيث الكيل ما في ماذا ما في مساواة، لكن إذا كان يريد أن يأخذه ماذا وزنا دقيق ببر وزنا هذا لا حرك فيه، لأنه يعني تحصل المماثلة، تحصل المماثلة. ولهذا في باب صدقة الفطر إذا أراد الإنسان أن يخرج صاعا من دقيق البر أو دقيق ماذا الشعير لابد من الوزن، لابد ماذا من الوزن، وإلا ما يصلح هذا. لماذا ما يصلح هذا؟ لأن الدقيق إذا طحن يكثر، الدقيق إذا طحن ماذا يكثر، فصاع من البر وصاع ماذا من دقيق ماذا البر ما يتساويان، لا يتساويان من حيث الكيل أنا قصدي، أما من حيث الوزن فلا حرج. فهذا يدخل أيضا في باب المزابنة، أن يبيع الإنسان الربوي بربوي، أحدهما مطحون والآخر ماذا ما زال حبا، نقول ممنوع. أما إذا اختلف بر مطحون بشعير يعني ما زال ماذا برا هذا لا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل، سيأتينا في أبواب الربا. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وهذا سيأتي في بابه. إذن المخابرة عرفناها، والمحاقلة عرفناها، وتخصيصها ماذا به الحنطة هذا كالتمثيل، وإلا الشعير يدخل كذلك، يعني باقي أصناف ماذا باقي أصناف الحبوب تدخل في هذه المسألة، الدخن بالدخن البر بالبر، شعير بالشعير، الذرة بالذرة، هذه يعني مكيلة، وهذه ما زالت في السنابل أو في ماذا في الزرع، هذا كله لا يصلح، من قبيل المزابنة، هذه تعتبر من قبيل المزابنة. قال وعن المزابنة، وقال والمزابنة، ونعم وعن المزابنة مر معنا أنه بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، بيع المعلوم من بالمجهول من جنسه تسمى مزابنة، فإن كان من أقسام الربا فربا وجهالة، وإن لم يكن من أقسام الأشياء الذي يجري فيها الربا فهي من قبيل الجهالة، بيع معلوم بمجهول هذا يؤدي للجهالة. قال وعن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها، هذا مر معنا، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم، وعن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وألا تباع إلا بالدينار والدرهم. ما هي الذي لا تباع؟ هي الذي ماذا مرت معنا، وهي المحاقلة. فإذا أراد أن يشتري الحقل بالدراهم والدنانير ما في مشكلة، يدفع دراهم فيشتري الحقل من البر بعد نضوجه، طبعا بعد بدو الصلاح ماذا فيه، أو التمر أو الشعير إلى غير ذلك من هذه ماذا الثمار، يشتريها ماذا بالدينار والدرهم ما في مشكلة، يشتريها بالدينار والدرهم فلا إشكال، فيأتي إلى الحقل بعد بدو صلاحي، وهذا الذي يتعامل به الناس الآن، فيدفع مالا، يدفع مالا يريد شراء الحقل من البر أو الشعير أو التمر، نقول هذا لا حرج إذا كان بالدينار أو بالدرهم، إذا كان بالدينار أو بالدرهم. لو لم يكن بالدينار والدرهم فيأتي إلى حقل ماذا التمر، يأتي إلى حقل التمر بعد بدو الصلاح فيشتريه بالبر أو الشعير كيلا، هل هذا يصلح؟ نقول أيضا هذا يصلح لا إشكال فيه، هذا لا يدخل في النهي، إما بالدينار وإما بالدرهم وإما بالبر وإما بالشعير، اشتري ماذا تمرا ما زال في الحقل، لكن لابد من المقابضة في المجلس، لابد من المقابضة في المجلس، لابد من المقابضة في المجلس. أما ما يتعلق بشراء يعني ماذا الحقول من البر أو الشعير أو التمر بالدراهم، هذا لا يشترط المقابضة، لأن المقابضة في أصناف الطعام وفي كذلك يعني ماذا في النقدين، أما إذا كان نقد بطعام فهذا لا يدخل في شرط المقابضة ولا شرط المماثلة، فأنا آتي إلى مزرعة للتمر الناضج فأريد شراء هذا الحقل من التمور أو هذا الحقل من البر أو من الشعير بالدراهم والدنانير، لا يشترط القبض ولا يشترط المماثلة، لأن هذا لا يدخل في باب الربا، وهذا سيأتينا في أبواب الربا. ولهذا يقول وألا تباع إلا بالدينار والدرهم، لكن الصحيح أن تباع بغير الدينار والدرهم، كأن يشتري كما قلنا مزرعة التمر الناضج بكيل من البر أو من الشعير، الذي يظهر أنه لا حرج لأن قد اختلفت الأصناف، لكن لابد من المقابضة في المجلس، المقابضة يكيل، والمقابضة فيما يتعلق بالحقل التخلية، يخلي بينك وبين الحقل، حصلت المقابضة، لأن الحقل ما يقبض، الحقل ما يقبض، فإذا حصل هذا الأمر فلا إشكال. قال إلا العرايا، إلا العرايا فهي ماذا مستثنى. ما هي العرايا؟ استأتي معنا ما هي العرايا، وهي أن تخرج من بيوع المزابنة، بيع التمر يعني ماذا كيلا بالتمر الذي ما زال على الشجر، هذه من قبيل المزابنة، هذه من قبيل المزابنة المحرمة، لكن الشارع أباح في أبواب العرايا. ما هي العرايا؟ سيأتي الكلام على مسألة العرايا وأنها مستثنى بترخيص الشارع فيها. وعن ابي مسعود الانصاري، وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هذه مناهي ايضا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الاول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، بمعنى ان ثمن الكلب حرام، وماذا يلزم؟ يلزم أن بيع الكلب حرام، لأن هذه بينهما ملازمة، من أين جاء الثمن إلا بسبب البيع، معنى أن البيع هو الأصل والثمن هو ماذا ثمرة البيع، فإذا نهى عن الثمن نهى عن البيع، فإذا نهى عن الثمن من باب الملازمة نهى عن البيع، إذا نهى عن ثمن الكلب. الكلب لا يباع، الكلب ماذا لا يباع ولا يؤجر، لا يباع ولا يؤجر، بيعه بيع عين الكلب، وتأجيره أي استئجار منفعة ماذا الكلب، فهذا أمر ماذا محرم. والكلب هنا عام، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، معلما أو غير ماذا معلم للصيد أو للحراسة عام. من أين أخذنا العموم؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. الهاونا ماذا لي العموم، الهاونا ماذا لي العموم، ولا يستثنى كلب من الكلاب، بخلاف اقتناء الكلاب، هذا مبحث آخر. لكن نحن فيما يتعلق بشراء الكلاب أو تأجير الكلاب، ما حكمه حرام؟ حكمه بأنه ماذا محرم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. قد يقول قائل جاء استثناء في خارج الصحيح من حديث جابر بن عبد الله إلا كلب صيد، هذه فيها كلام، هذا الاستثناء فيه كلام، لكن الحديث يبقى على عمومه، الحديث يبقى ماذا على عمومه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. قد يقول قائل لو قتل إنسان كلبا مملوك الإنسان هل يجب عليه أن يضمن؟ نقول لا يضمن، لأن هذا لا يعتبر من قبيل الأموال، لا يعتبر من قبيل الأموال، أي بمعنى أن الشارع لم يجعل الكلب مالا. فلو قتل إنسان كلبا، قتل إنسان ماذا كلبا، فجاء صاحب الكلب يريد مقابلة، يريد ماذا مقابلة من الثمن، نقول لا تعطيه، فإن ثمن الكلب حرام، فإن ثمن الكلب ماذا حرام، لكن هذا يؤدب ويعزر، لكن الثمن لا. لماذا؟ لأن هذا لا يعتبر مالا، الشارع لم يجعل الكلب مالا. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وهي الزانية. ولماذا سمى الشارع مهرا؟ قالوا لأنه على صورة المهر، تعطيها يعطيها مالا فيفعل ماذا الفاحشة، على صورة المهر، فصورها النبي صلى الله عليه وسلم مهرا، وإلا هذا لا يسمى مهرا، لأن المهر إنما هو الذي يدفع الإنسان فيما يتعلق بالعقد، يعقد على امرأة فيدفع مالا، هذا يسمى مهرا. أما ما يتعلق بالزنا، يدفع الإنسان مقابل الزنا مالا، مقابل هذه المنفعة المحرمة يدفع مالا، سماها النبي صلى الله عليه وسلم مهرا، لأنه في صورة المهر، في صورة ماذا المهر، وإلا في حقيقته ليس ماذا مالا. إذا ما تأخذه الزاني مقابل الزنا بها يسمى ماذا مهر البغي، والبغي هي الزانية، البغي هي ماذا الزانية. وهذه الزانية سواء كانت حرة أو كانت أمة، الأمر محرم، سواء كانت حرة أو كانت ماذا أمة، سواء كانت يعني ماذا، نعم كما قلنا، سواء كانت حرة أو كانت ماذا أمة، هذا أمر ماذا محرم، هذا أمر محرم، نهى عنه ماذا الشارع. ثم ذكر المنهي ماذا الثالث، قال وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن وهو الذي يأخذ مقابل عمل التكهن، هو الإخبار عن المغيبات، الإخبار عن المغيبات. ولماذا سمي حلوان؟ قالوا من الحلاوة، قالوا لأنه يأخذه من دون كلفة ولا مشقة، لمجرد يأتيه الشيطان والجني فيخبره عن مكان الضائع من الأشياء فيأخذ مقابل، ما في عمل، لا جهد ولا مشقة ولا عمل ولا كلفة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم حلوان، أي ما أخذ من الحلاوة، وهو الشيء السهل، الشيء السهل من دون كلفة ومن دون مشقة، من دون كلفة ومن دون ماذا مشقة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حلوان. نأخذ من هذه الثلاثة التقاسيم أن الشارع إذا نهى عن شيء نهى عن ثمنه، أن الشارع إذا نهى عن شيء فقد نهى عن ثمنه، وهذه قاعدة عند العلماء، ولهذا جاء حديث بهذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أي إذا أخذ الإنسان هذا الشيء لأجل المحرم، لأجل ماذا العمل المحرم، فإن هذا الثمن المدفوع مقابله محرم، إذا نهى عن شيء، إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فهذه ثلاثة ماذا أشياء، هذه ثلاثة ماذا أشياء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل بأن هؤلاء من الله عز وجل عليهم بالتوبة، ما الواجب في هذه الأموال المحرمة؟ ثمن الكلب، مهر البغي، وحلوان ماذا الكاهن، الواجب عليهم أن يتخلصوا من هذه المحرمات، الواجب عليهم أن يتخلصوا من هذه المحرمات. فلا صاحب يعني ماذا ثمن الكلب يعيد للمشتري، لا يعيده، لأن المشتري دفعه عن يعني ماذا عن اختيار، دفع ماذا عن اختيار، ولا كذلك يعني ماذا البغي تعيد المهر للزاني، لا يجمع بين الاستمتاع وأخذ ماذا ماله، وهكذا حلوان ماذا الكاهن، ولكذا حلوان ماذا الكاهن. فنقول في هذه الحالة إذا من الله عز وجل على هؤلاء بالتوبة ماذا يفعلون بهذه الأموال المحرمة؟ يتخلصون منها. وإن يتخلصون منها يتخلصون منها فيما يريدون، لا تعتبر صدقة، وإنما هو من قبيل التخلص من المال الحرام، فيجعلونها في المصالح العامة أو في المصالح الخاصة. وما يعني ماذا ما يذكر من حيث الشهرة، أنه لا يجعل الأكساب المحرمة وهي ما حرم هذا لكسبه من الربا ونحوه، أنه لا يجعل في الأشياء الطيبة، لا في بناء المساجد ولا كذلك يعني ماذا في الأشياء الطيبة، وإنما يجعل في الأشياء الممتهنة. هذا يعني الكلام مو صحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. فالصحيح أن الإنسان يتخلص من المال المحرم، جعل في أشياء طيبة أو جعل في أشياء غير ماذا طيبة. وما هو مشهور عند بعض الفقهاء أن هذا إنما تجعل في الحمامات، تجعل في الطرقات، تجعل في الأشياء يعني الممتهنة التي ليست ماذا بطيبة. هذا القول ضعيف جدا، ومما يدل على ماذا على ضعفه، مما يدل ماذا على ضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل عند اليهود ماذا، وأكثر أموال اليهود كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله من السحت، أي من المحرمات، من المعاملات المحرمة، كان يأكل عندهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأتي في خبر واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفصل ماذا اليهود، هل هذه الأشياء من المال الحلال أو من المال المحرم، وإنما كان يأكل مباشرة ولا يستفصل، معه ورود احتمال أن منها ما يكون محرما ومنها ما يكون حلالا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يترك استفصال اليهود عن هذا المال، أين المحرم منه وأين الطيب ماذا منه، يدل على أن الآكل سوى فاعل المحرم أنه لا يأكل حراما وإنما يأكل ماذا حلالا، فهو حرام على الآخر، حلال في من انتقل إليه. فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم ماذا في المقال، أن الإنسان يأكل ولا يسأل. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود أن رجلا سأله قال فلان دعاني ومال فيه خليط من الحلال والحرام، فقال كل لك الهنا وعليه الحرام، كل لك الهنا وعليه ماذا الحرام. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ورأى على النار برمة فيها لحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا؟ قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة. فقال لنا هدية ولها صدقة، وهو شيء واحد، شيء واحد، إذا أضفت إلى بريرة كان صدقة، وإذا أضفت للنبي صلى الله عليه وسلم كان هدية، مع أنه شيء واحد. ولهذا إذا ورث الأبناء عن أبيهم يعني ماذا المال المحرم سواء كان من الربا أو من غيره، فهو حلال في حقهم، حرام في حق الوالد، حرام في حق الوالد وحلال في حقهم. فعلى كل، إذا أراد الإنسان أن يتخلص من المحرمات لا يقول لا أفعلها في المساجد، ما هو صحيح هذا القول، هذا القول مرجوح. أما حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أي إذا أخرجها الإنسان الذي أخذها مقابل الحرام يريد الصدقة بها، نقول الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن كونها تنتقل من هذا الإنسان إلى غيره، فذاك الإنسان إذا انتقلت إليه فهي حلال في حقه، فهي حلال في حقه. فإخراج الأموال المحرمة لا هو لا يكون ما يعني ماذا لا يكون في الأشياء الممتهنة، بل يكون في الأشياء الطيبة وفي الأشياء الممتهنة، وإنما هو حرام على الذي فعل المحرم، حرام على الذي فعل ماذا المحرم. فهؤلاء إذا تخلصوا من المحرم لهم أن ينفقون ماذا فيما شاءوا، في المساجد، في شراء الكتب، في شراء المصاحف إلى آخره. فهذا لا إشكال فيه، كما نبه على هذه المسألة ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. نعم، قال عن رافع بن خديج أن رسول الله قال ثمن الكلب خبيث. الخبيث يستعمل بمعنى خبث الرائحة، ويستعمل بمعنى يعني ماذا خبث لا كالتحريم وإنما الدناءة وخلاف الأولى. وقد يستعمل الخبث في الحرام، إذا عندنا ثلاث استعمالات، ودليلها سيأتي معنى أن الخبيث قد يستعمل في الحرام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث حرام، للحديث الذي مر معنا، ومهر البغي حرام خبيث أي حرام، للحديث الذي مر معنا. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، كسب الحجام ماذا خبيث، المقصود به أنه خلاف الأكمل وخلاف ماذا؟ الأولى، أي أن فيه دناءة، أن فيه دناءة وليس من المحرمات. ومما يدل على ذلك أنه قد جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه أجرة، في البخاري حجم النبي صلى الله عليه وسلم حجام وهو أبو طيبة فأعطاه أجرة مقابل عمله، أجرة مقابل ماذا؟ عمله. فدل على أن ماذا؟ الخبيثة هنا لا بمعنى الحرام ولكن بمعنى خلاف الأولى، خلاف ماذا؟ الأولى، أي أن الأولى للإنسان ألا يأخذ أجرة مقابل حجامة، هذا أولى وأكمل، لأن هذا يعني ماذا؟ العمل فيه دناءة، هذا العمل فيه ماذا؟ دناءة، بمجرد استخراج الدم يريد أن يأخذ ماذا؟ مقابل. فهذا يحمل على هذا المعنى، في الخبيث بمعنى الدنيء في الكسب الذي فيه دناءة ماذا؟ فيه كسبه، لكن لا يبلغ إلى حد ماذا؟ الحرام. ولو كان محرما ما أعان النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة على إعطائه الحرام، على إعطائه الحرام. في البخاري عن عبد الله بن عباس حجم النبي أبو طيبة رضي الله تعالى عنه فأعطاه أجرة، وهذا يدل على أنه حلال. وهكذا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الثوم والبصل فقال هما خبيثتان، المقصود خبث الرائحة، لا أكلهما، قال لأنهما خبيثتين، لأنهما ماذا؟ خبيثتين، أي بمعنى مكروهتي ماذا؟ الرائحة. فالخبث قد يكون خبث الرائحة، خبث ماذا؟ الرائحة. فعلى كل الخبث يستعمل هذه، يستعمل في هذه الاستعمالات، يستعمل في هذه ماذا؟ الاستعمالات. الله أخرها. وعلى باب العرايا وغير ذلك. نعم، باب العرايا. العرايا قديما كانت العرب ماذا تفعل؟ تعير نخلة أو شجرة لإنسان مجانا، عنده بستان مملوء بالنخل فيجعل شجرة لفلان عارية، عارية أي بمعنى يأكل ثمرها، يأكل هذا الإنسان ثمر هذه ماذا؟ العارية، يأكلها مع بقاء الأصل لمالك الشجر، يقول هذه النخلة لك يا فلان تأكلها حتى تنتهي، ثم يعيد النخلة، والنخلة في مكانها، النخلة ماذا في مكانها. فالعارية كانت على هذا المعنى في زمن الجاهلية، أن يعير شجرة عليها ثمر، أصل الشجرة لمالك البستان ولمالك الأرض، ولكن يملك الثمرة لإنسان من الفقراء أو من المساكين فيأكل من هذه الثمرة، تسمى عارية لأنه أعارها، لأنه أعارها ماذا؟ لفلان، أي ينتفع ماذا؟ بثمرها. أما العارية ماذا؟ في الشرع. أما العارية ماذا في الشرع؟ فهي بيع الرطب، بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر كيلا، بيع الرطب على رؤوس النخل بماذا؟ على رؤوس النخل بتمر كيلا، تسمى يعني عارية، أو تسمى عارية، أو تسمى ماذا؟ بالعارية، العواري. نعم، قال قال باب العرايا وغير ذلك. فالعرايا هي هذه، بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر مكيل، بتمر ماذا؟ مكيل، وله شروط 5 أو 6، لأن هذا يدخل في باب المزابنة. إذا ماذا قال المصنف فيما مر معنا؟ قال إلا العرايا، في الحديث الذي مر معنا لما ذكر المزابنة وبيع الثمر قال إلا العرايا. ما هي العرايا؟ هي هذه، وهو بيع الرطب على النخل بتمر كيلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذا، مع أن هذا ماذا؟ مزابنة، مع أن هذه هي المزابنة التي كان قد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تؤدي إلى ربا الفضل، فإن الجهل بالمساواة كالعلم بالمفاضلة فتؤدي إلى ربا الفضل. فلماذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم العرايا؟ للحاجة، فإن الإنسان قد يحضره ماذا؟ موسم التفكه، وما عنده ماذا؟ وما عنده الرطب، عنده التمر اليابس، عنده التمر اليابس، وما عنده نقود أيضا، فيحتاج أن يتفكه مع من يتفكه. فأباح الشارع من باب رفع الحرج أن الإنسان يعطي تمرا يابسا مقابل الرطب الذي يكون في أصل النخلة، لكن بشروط كما استأتي معنا، بشروط 5 أو 6. بيع العرايا يجوز بشروط 5 أو 6، فإذا توفرت لا حرج. ما هي هذه الشروط؟ ستأتي ماذا معنى، ستأتي ماذا معنى، سنذكرها. فيذكر ماذا؟ الحديث الذي باب العرايا ناتي عليه إن شاء الله. قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله باب العرايا. فما هي العرية؟ كما قلنا بيع الرطب، ماذا؟ بيع الرطب من التمر في رؤوس النخل بتمر كيلا، أنت تكيل تمرا فيعطيك رطب ماذا مقابله، وهذه هي المزابنة، وهذه هي المزابنة. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها بشروط 5 أو 6، رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم بشروط، وإلا هذا هو ربا الفضل، هذا هو ربا الفضل، وهذه هي المزابنة. فرخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بشروط، من هذه ماذا الشروط؟ أن يكون الإنسان الذي يعني ماذا يريد الشراء لابد أن يأتي بمخرص. ما معنى مخرص؟ مخمن، يقول لك هذا الرطب إذا يبس يأتي 5 كيلو، يأتي مثلا صاع أو صاعين أو 3 آصع، والتخريص هذا معروف عند العرب، يأتي الإنسان للمزرعة فيخرص المزرعة، أي بمعنى يخمن كم سيخرج منها، تخمين. ولهذا كان أبو رواحة هو الساعي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه على اليهود في خيبر، فيخمن كم سيأتي ماذا في هذه المزرعة من البر أو الشعير أو التمر، ثم بعد ذلك يأتي يطلب زكاته مباشرة، لأنه قد خرص يخمنه. فالتخريص بمعنى التخمين، تخمين. فيأتي إنسان عنده خبرة، يأتي إنسان عنده خبرة يقول هذا الرطب إذا يبس وأصبح تمرا يأتي 5 أوسق أو يأتي وسقين أو يأتي 3 أوسق، فحين إذا قال لك يأتي وسقين فأنت تدفع وسقين من التمر اليابس لهذا الإنسان فيعطيك مقابلة من الرطب على هذه النخلة. هذا القيد الأول، أولا لابد في ماذا من التخريص، لابد في ماذا من التخريص. القيد ماذا الثاني، وهو ما يتعلق بالمقابضة في نفس المجلس، أي تدفع تكيل لها التمر، تكيل لها ماذا التمر، ويقبض ماذا التمر، تحصل المقابضة، وهذا يخلي بينك وبين النخلة، يترك لك النخلة، هذا القبض لابد من القبض فيه، لأن هذه من الأشياء التي يشترط فيها ماذا القبض، وهذا هو القيد ماذا الثاني. القيد الثالث، منهم من اشترط أن يكون يأكل الرطب وما زال على النخلة، يأكل الرطب وما زال ماذا على النخلة، أي من شرطه أن يكون الرطب على النخلة. فإذا كان الرطب في الأرض، يأتي إنسان في أيام المواسم الرطب في الأرض ويكيل لماذا تمرا في الأرض، يعني الرطب ما هو في النخلة، فبعض العلماء لم يجعله شرطا، يقول سواء كان الرطب ما زال في النخلة أو كان الرطب في الأرض فيعطيه مقابله ماذا كيلا، يعطيه مقابله ماذا كيلا، فبعضه يعني ماذا يجعله شرطا أن يكون على النخلة، أن يجعل ماذا أن يكون ماذا على النخلة. وأيضا ماذا من الشروط على هذه ماذا المسألة، من الشروط ماذا على هذه المسألة فيما يتعلق بوزنه. ما معنى وزنه؟ لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم إلا في 5 أوسق أو فيما دونها، شك من الراوي، والراوي هو ماذا داود بن الحصين، الشك منه هل هي 5 أو دون 5، وعلى هذا نبقى دون 5، لأن هذه من الربا، لأن هذه ماذا من الربا، لأن الراوي قد تردد في هذه 5، هل هي 5 أوسق أو دون 5 الأوسق، والأوسق 60 صاع والصاع 4 أمداد. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكمية، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه ماذا الكمية. إذن يكون على ماذا على هذه الشروط. الشرط الخامس أو الشرط الرابع، ألا يكون عند الإنسان نقود، لأنه لو كان عنده نقود فيشتري الرطب بالنقود، هذا ما يدخل في باب الربا ولا باب المزابنة، لا يدخل، ولا يشترط المقابضة ولا المماثلة. فإذا كان الإنسان عنده نقود نقول ممنوع أن تشتري التمر بالرطب، فإذا لم يكن عند الإنسان نقود نقول ما في إشكال، عنده نقود ممنوع. إذن هذا من الشروط، ألا يكون عند هذا الإنسان نقود يشتري الرطب حتى لا يخرج، حتى يخرج من المحرم، لأن هذه مزابنة. لكن الشراء بالنقود يشتري رطبا ماذا بالنقود، هذا لا يدخل في باب الربا، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة، لا يشترط المماثلة ولا المقابضة في مثل هذا ماذا الأمر، في مثل هذا ماذا الأمر. مسألة تتعلق بهذه، وهي هل يقاس على التمر يعني غير من المزروعات؟ يعني هذا إنسان عنده من الزبيب وجاء موسم ماذا العنب ويريد أن يأكل عنبا، هل يقاس على التمر؟ من العلماء من قاسه، من العلماء من قاس الزبيب على التمر فيما يتعلق بشراء العنب كما يشترى الرطب، قال لا دليل على التفريق بينهما. وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال لأن الشارع إنما رخص من باب رفع الحرج، فيتعدى الحكم إلى ما يحتاج إليه، يتعدى الحكم إلى العنب والزبيب كما يتعدى كما يكون الحكم في الرطب ماذا والتمر، بل بعض العلماء عداها إلى كل الأشجار، إلى الشعير، إلى البر، إلى الذرة. قال السوق قياسا، قد يقول قائل ماذا يريد من البر الذي ما زال ماذا ما زال رطبا؟ قالوا يأكلوا جهيشا، يأكلوا ماذا على النار، يجعلون ماذا على النار. فبعض العلماء عداه لكل الثمار، وبعضهم اقتصر على التمر، وبعضهم زاد العنب. فعلى كل مسألة محل ماذا خلاف. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص. الرخصة من أين تأتي؟ من العزيمة، إما بترك الواجب إلى المستحب، أو بترك المحرم إلى ماذا؟ إلى الإباحة أو إلى المكروه. معنى ذلك حينما قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم، نستفيد ماذا؟ أن بيع الرطب بالتمر حرام، وقد مر معنا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يرخص أي بمعنى يسهل، لأن الرخصة هي التسهيل، الرخصة هي التسهيل، رخص أي سهل. فسهل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة من باب دفع الحرج. قد يقول قائل الربا لا يرتكب إلا للضرورة، لأن هذا محرم، تحريم مقاصد، لأن هذا محرم، فكيف يرتكب المحرم لمجرد الحاجة؟ قال العلماء المحرم على قسمين، ما حرم تحريم وسائل فهذا يباح لمجرد الحاجة، يعني النظر إلى المرأة الأجنبية حرام، فلماذا يبيح الشارع في أيام الخطبة مع أنه ما هو مضطر إلى النظر إلى المرأة؟ فقالوا هذا حرم تحريم وسائل، فما حرموا الشارع تحريم وسائل لا مقاصد فيباح لمجرد الحاجة والمصلحة، وما حرموا الشارع تحريم مقاصد فلا يباح إلا ماذا؟ إلا إذا اضطر الإنسان إليه. قد يقول ما الضابط؟ كيف نعرف أن هذا حرم تحريم وسائل وهذا حرم تحريم مقاصد؟ أبان هذه المسألة ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين، ما كانت المفسدة والضرر في ذاته فهذا من باب المقاصد، وما كانت المفسدة وكذلك يعني ماذا ما كانت المفسدة والضرر لا فيه وإنما هو طريق، هذا طريق المفسدة، أما في ذاته ليس مفسدة فهذا يجوز. هذا هو تقعيد ابن القيم للتفريق بين ما حرم تحريم وسائل وبين ما حرم تحريم مقاصد. فما حرم تحريم وسائل يجوز للحاجة والمصلحة، وما حرم تحريم مقاصد لا يباح إلا إذا اضطر الإنسان إليه. كيف نفرق بينهما؟ نقول ما كانت فيه مفسدة ومضرة في نفس الوقت هذا من المقاصد، وما كان طريقا إلى مفسدة أو مضرة فهذا من الوسائل، فهذا يعتبر ماذا؟ من الوسائل. ملخص كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، انتهى المصنف عليه رحمة الله من ذكر يعني ماذا بيع العرايا، من ذكر بيع ماذا العرايا. بارك الله.